بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح في الأحاديث التي ترجم لها الإمام النووي بقوله: باب النهي عن كثرة المسائل من غير حاجة، عن كثرة المسائل من غير حاجة. اقرأ يا عبد العزيز. يستحقه. هذا الباب هكذا ترجم له الإمام النووي رحمه الله تعالى في الأحاديث التي ذكرت النهي عن قيل وقال وكثرة السؤال، فقال: نعم، فقال رحمه الله تعالى: باب النهي عن كثرة المسائل وعن الأسئلة فيما لا يحتاج إليه، لأن في هذا تضييعا للأوقات وللأزمان، وفي هذا كثرة الكلام والهذيان، وكل ذلك مما يؤثر على عمل الإنسان وعلى عبادته وإخلاصه، وربما وسوس إليه الشيطان بأسئلة تضر به وبعقيدته، كأن يسأل: من خلق هذا؟ من خلق هذا؟ من خلق هذا؟ ثم يتجرأ ويقول: من خلق الله؟ لذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كثرة المسائل، وأن الإنسان لا يسأل إلا فيما يحتاجه وفيما وقع فيه. أما إذا لم يكن قد وقع في شيء، لا ينبغي له أن يفترض الأسئلة ويفترض الإجابة ويشكك فيما حوله من الأمور المحكمة ومن المسائل الدقيقة ومما يستفيد منه الناس. لذلك بوب الإمام النووي رحمه الله هذا الباب على هذه الأحاديث التي تنص على الاقتصار على ما ينفع. نعم. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثني زهير بن حارثة يعني سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا ويرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. هذا الحديث قال إن الله يرضى لكم ثلاثا، وهذه الأشياء التي يرضى الله سبحانه وتعالى بها ويرضى عنها أولها أن تعبدوا الله ولا أن تعبدوا الله كما أمركم، ولذلك خلقكم كما جاء في قوله تعالى وما خلقنا الجن وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالإنسان مخلوق للعبادة، ولذلك إذا قام بها والتزمها وأدى ما عليه بلغ رضا الله جل وعلا ورضي الله سبحانه وتعالى عنه، لأنه حقق الغاية من وجوده في هذه الدنيا. إن الله يرضى لكم ثلاث: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، يعني أن تستقيموا على العبادة والطاعة ولا تصرفوا شيئا من أنواع العبادة لغير الله، لأنه لا يستحق العبادة إلا الله سبحانه وتعالى، لأنه الإله الخالق الرازق المعطي المانع، فهو المستوجب والمستحق للعبادة. فمن عبد الله تعالى وخصه بالعبادة ولم يصرف شيئا من أنواع العبادة لغيره سبحانه وتعالى فهذا هو الذي يرضاه الله سبحانه. قال ويكره لكم ثلاث، والكراهية في هذه الأعمال قيل وقال، يعني أن يشتغل الإنسان وأن يكثر وأن يكون جل عمله قيل وقال. وقيل وقال إما أن تكون فعلا مبني للمجهول قيل، وقال فعل ماض، أو أن المراد بهما المصدر قال قيلا، يعني العمل بهذا والاشتغال به القول. والقال أيضا مصدر قال يقول قالا، أو اسم مصدر، فالتعبير إما بالفعل الدال على الحدث والزمان أو بالمصادر وأسمائها الدالة على الحدث. فلا ينبغي للإنسان أن يكون هذا شغله، لأنه لم يبعث لذلك ولم يخلق لذلك، وإنما خلق للعبادة والطاعة. ولهذا يرضى الله له العبادة بجميع أنواعها. وهنا نلاحظ أن الحديث جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يرضى لكم ويكره لكم، ويريد لكم. وهذه الرضا والكراهية والإرادة كلها صفات لله جل وعلا من صفات الأفعال التي اتصف الله سبحانه وتعالى بها، يفعلها متى شاء ولا يفعلها متى شاء، وهو متصف بها اتصافا يليق بجلاله تتناسب وذاته سبحانه وتعالى. ولهذا هذه الصفات صفات الأفعال قررها أهل السنة والجماعة وآمنوا بها وسلموا بها ووصفوا الله سبحانه وتعالى بها كما أخبر بذلك. وإن كان بعض أهل الأهواء لا يقولونها بل يؤولونها ويصرفونها عن معانيها، زعما منهم أن هذه الأوصاف أن هذه الأفعال الاتصاف بها يعني يكون الرب سبحانه وتعالى مشابها للمخلوقات لأنها صفات فيها شيء من اللين والضعف، والرب منزه عن ذلك، لذلك أولوها وصرفوها عن ظاهرها. وهنا نلاحظ أن الإمام النووي رحمه الله نحى في هذا منحى الأشعرية الكلابية الذين يؤولون صفات الأفعال ويقولون لا ينبغي أن يوصف بها الرب لأن فيها تشابها بالمخلوقات، ونسوا أن اتصاف الله سبحانه وتعالى بهذه الصفات على الحقيقة، لأن اتصافه بها دليل على كماله ودليل على جلاله ودليل على أنه على كل شيء قدير، وأنه لا شيء يعجزه ولا شيء يشبه فيه أو يشابه المخلوقات فيه، بل إنه متصف بها غاية الكمال وهي تليق بجلاله سبحانه وتعالى. وإنما مطلوب منا أن ندرك المعنى المراد من اتصافه بالرضا واتصافه بالسخط واتصافه بالمحبة واتصافه بالكراهية، لأن من كان هذا حاله ومن كانت هذه صفاته فهو دليل على عظمته ودليل على مكانته. ونحن نؤمن بهذه الصفات ولا نكيف ولا نمثل ولا نشبه ولا نعطل ولا نقول إنه يلزم من الاتصاف بهذه الصفات يعني جعل الرب سبحانه وتعالى كالمخلوقين، لا، نقول إن هذه صفات اتصف بها وتسمى بها وأخبر عن ذاته بها، فالواجب علينا أن نؤمن بها على ما يليق بجلال الله سبحانه وتعالى. نعم، اقرأ. قال وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، يعني تبذيره وصرفه في غير محله، لأن الله سبحانه وتعالى إنما جعل الأموال وأوجدها بين أيدينا لنستعين بها على طاعته ونستعين بها على عبادته ونستعين بها على ما يبلغنا رضاه سبحانه وتعالى. نعم. قال: وحدثنا شيبان بن فروخ قال أخبرنا أبو عوانة عن سهيل بهذا الإسناد، يعني سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة. نعم. فالحديث يرجع إلى أبي هريرة ومداره على سهيل بن أبي صالح. غير أنه قال: ويسخط لكم ثلاثا، وقال بدلا من يكره قال يسخط، والكراهية والسخط كلها من الأفعال التي يتصف الرب سبحانه وتعالى بها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بذلك. نعم. ولم يذكر ولا تفرقوا، ولم يذكر ولا تفرقوا، لأن قال: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. نعم. قال: وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أخبرنا جرير عن منصور عن الشعبي عن وراد مولى المغيرة بن شعبة عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه، رضي الله عنه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنعا وهات. وهذا محل الاستشهاد في قوله منعا وهات، كما جاء يكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، لكن هنا قال: إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات. عقوق الأمهات، ومعنى عقوق الأمهات يعني إغضاب الأمهات وإسخاط الأمهات وتعطيل أقوال الأمهات وعدم الانصياع لما يأمرن به أو ينهين عنه. وإنما جاء التعبير بالأمهات مع أن حقوق الوالدين عموما منهي عنه، وهو من الكبائر عقوق الأب وعقوق الأم، لكن جاء التعبير بالأمهات لأنه أولى وأشد من عقوق الآباء، حيث إن الحرص على رضا الأم أهم وأولى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله سائل: يا رسول الله، من أحق الناس بصحابتي؟ وفي رواية: من أولى الناس ببري، أو من أبر؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أمك. قال: يا رسول الله، ثم من؟ قال: أمك. قال: يا رسول الله، ثم من؟ قال: أمك. وقال في الرابعة لما سئل قال: أباك. ذلك لأن ما تبذله الأم في حياتها وما تقوم به في تربية ولدها، حيث تحمله في بطنها وبعد الولادة تتولى تربيته ترضعه إلى أن يكبر وإلى أن يستطيع أن يأكل، لكنها تتولى تربيته وتنظيفه وإصلاحه إلى أن يشب وإلى أن يكبر. ففي مقابل ما يفعله أو ما تفعله الأم تستوجب وتستحق البر. ولذلك قال: إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات، وهو أيضا حرم علينا عقوق الآباء، لكن بدأ بالأمهات لأن حقهن أوجبوا وأكملوا. حرم عليكم عقوق الأمهات ومنعا وهات، حرم عليكم أن حرم عليكم وعد البنات، ووعد البنات كان من عادات الجاهلية، وهو لا يزال من عادات سيئة لدى كثير من المجتمعات، حيث يتخلصون من الأطفال خصوصا إذا كان الطفل حملا، يتخلصون بإسقاط الأطفال. وكان الناس في الجاهلية لا يفعلون ذلك، وإنما يتخلصون من البنات إذا ما ولد له ولد، فإن كان بنتا تخلص منها ووعدها، وكانت من أساليب وعدهم أن يحفر لها حفرة ويلقيها فيها ويدفنها وهي حية، بدعوى أنه يتخلص من العار، وأن البنات مصدر شر وعار، ولذلك يتخلص منها. وفي هذه الأزمان أيضا يفعل بالمواليد والأجنة مثل ذلك، حيث يسقط ما في بطن الأم ويتخلص، وإن كان مسألة العار لا يهتمون بها ولا تمنعهم ولا تحملهم على الوعد، وإنما وعدهم للأولاد حرصا على أن لا يشاركونهم في أرزاقهم وفي مطاعمهم وفي تربيتهم، لأنهم في التربية يصرفون جزءا من الأوقات، وهم يريدون أن يستمتعوا بالدنيا ويستمتعوا بما فيها وأن ينفردوا في حياتهم بعيدين عن تحمل المسؤوليات، فيقع منهم الوعد بصوره المختلفة. فقال: إن الله حرم عليكم حقوق الأمهات ووعد البنات ومنعا وهات. منعا من إعطاء ما يلزمه وما يجب عليه من حقوق للوالدين وللأبناء وللإخوان وللمجتمع، فيمنع حقوقهم ولا يعطيهم، بل إنه يحرص على أن يستأثر بها. وكما نهي عن المنع نهي عن كثرة الطلب، فإن بعض الناس شغله الشاغل أن يأخذ وأن يسلب ما عند الآخرين بكثرة السؤال وبالإلحاح وبالمطالبة وبدعوى أنه محتاج وبدعوى أنه أحق من غيره في الحصول على هذه الأموال، فيكثر من الطلب، وهذا أيضا منهي عنه وحرمه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لما فيه من الظلم ولما فيه من الإجحاف ولما فيه من أكل أموال الناس بالباطل. هذا معنى ومنعا وهات. نعم. قال: وكره لكم ثلاثا، قيل وقال: وكثرة السؤال وإضاعة المال. وهذا أيضا كما تكرر في الحديث السابق، حديث أبي هريرة جاء هنا في الحديث الآخر. قال كره لكم في حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه كره لكم قيل وقال، وقيل يعني إما أن تكون فعل وإما أن تكون مصدر. قيل نهى عن القيل يعني عن كثرة القول، وهذا تعوده بعض الناس، فإنه بمجرد ما يبلغه كلام وبمجرد ما يسمع كلاما يحرص على أن يحكيه وعلى أن يخبر به ويشيعه وعلى أن ينشره، ويكفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. وهذا معنى قوله كره لكم قيل وقال. وكثرة السؤال، كثرة الطلب، وهذا إما أن يكون في ما جاء من عبارة وهات، كثرة السؤال، أو أنه يكثر من السؤال فيما يعنيه وما لا يعنيه، ويكثر من السؤال في أمور تخصه أو لا تخصه بغرض كثرة الثرثرة والكلام دون أن يستفيد أو يفيد من ما يسأل عنه، فإنه لو كان يسأل عما يفيده وعما يتعلمه وعما يقوم به وعما يؤدي به الواجبات والفرائض والمسنونات، فإن هذه الأسئلة أسئلة مقبولة، بل أسئلة مطلوبة، وربما كانت واجبة. ولهذا عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما لما سئل يعني من أين لك هذا العلم الذي كان قد تعلمه والذي كان قد حفظه والذي كان يبين فيه للناس ما يحتاجون وما يريدون، فقال هذا العلم تعلمته بعقل عقول أو قلب عقول ولسان سؤول، يعني بكثرة الأسئلة اللسان السؤول، فهذا من باب الخير. لكن أن يسأل دون الغرض من المعرفة والتعليم، وأن يسأل وهو يريد الإفساد، فإن هذا هو المنهي عنه. واضح؟ قال وكثرة السؤال وإضاعة المال، وإضاعة المال يعني صرفه وتبذيره في غير مستحقه، والإنفاق والإسراف في غير محله، وربما عدا على أموال الناس وأخذها وصرفها مبذرا لها، لأنه يرى أن الإنفاق الذي يحقق له مآربه وشهواته لا ينبغي أن يقصر فيه. نعم. قال وحدثني القاسم بن زكريا قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن شيبان عن منصور بهذا الإسناد مثله، غير أنه قال وحرم عليكم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل إن الله حرم عليكم. وهذا يعني ما جاء في الحديث أنه نسب التحريم إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينسبه إلى الله، على اعتبار أن مصدر هذا التحريم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا لا تعارض فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو مبلغ وإنما هو رسول، والرسول يبلغ عن الله، سواء قال الله أو نسب الأمر إليه فالمعنى واحد، لأن الكل مصدره من عند الله سبحانه وتعالى. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. فما دام يوحى إليه صلى الله عليه وسلم وهو يبلغ عن الله، فما يبلغ به سواء نسبه إليه أو نسبه إلى الله مصدره واحد. نعم. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا إسماعيل بن علي عن خالد الحذاء قال حدثني ابن أشوع عن الشعبي قال حدثني كاتب المغيرة ابن شعبة قال كتب معاوية، وهو كاتب المغيرة ابن شعبة وهو اسمه وراد كما جاء في الرواية السابقة. وراد. نعم. قال كتب معاوية رضي الله عنه إلى المغيرة بن شعبة رضي الله عنه اكتب إلي بشيء سمعته من رسول بشيء الله. نعم. اكتب إلي بشيء سمعته. أيوة سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكتب إليه أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله كره لكم ثلاثا، قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال. هذا ما كتبه المغيرة لمعاوية رضي الله تعالى عنهما يبلغه عن النبي صلى الله عليه وسلم. إن الله كره لكم قيل وقال، يعني كثرة الأقوال خصوصا إذا كان ينشأ عنها اللغط والفتن والخصومة، فإن هذه الأشياء وسائل لتحقيق هذه الموانع. لذلك كان الأولى أن يكف الناس عنها وأن يمتنعوا من الخوض فيها. إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، لأن كثرة السؤال تؤدي بصاحبها إلى أن يعني يمنع الناس عنه، ومن أكثر التسأل يوما سيحرم. ولذلك لا ينبغي للإنسان أن يسأل كل شيء، وإنما يسأل عن الأمر الذي يحتاج إليه. إن كان من الفوائد لا بأس أن يسأل عنه، أما إذا كان سؤال الناس أموالهم فإن هذا قد يؤدي إلى أن يتعود السؤال ويصبح السؤال صنيعة الله ووظيفة الله. وقد جاء في الحديث النهي عن السؤال، لأن صاحبه يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم من كثرة ما يبذل وجهه للسؤال. نعم. قال وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا مروان بن معاوية البزاري عن محمد بن سوقة قال أخبرنا محمد بن عبيد الله الثقفي عن وراد قال كتب المغيرة رضي الله عنه إلى معاوية رضي الله عنه سلام عليك، أما بعد فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله حرم ثلاثا ونهى عن ثلاث، حرم عقوق الوالد ووأد البنات ولا وهاتي. يعني منع قول لا الذي هو فيه الامتناع ومنع كما جاء في الرواية السابقة، وهات يعني ادفع. فنهى هنا عن وأد البنات وعن عقوق الوالدين وعن كثرة السؤال. وهذا الحديث دلنا استنبط منه أهل العلم على أنه يجوز بل يشرع كتابة الحديث، فإن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يتداولون العلم بالكتابة، فهذا المغيرة ابن شعبة كتب بهذا الحديث إلى معاوية رضي الله تعالى عنهم، وهو كتابة السنة، كتابة شيء من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فاستدلوا بها على جواز كتابة السنة ودفعوا وردوا بمثل هذه من قال إن النبي نهى عن كتابة السنة، قالوا بل إن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز كتابتها، وأن الصحابة رضوان الله عليهم كتبوها، ومما كتبوا ما كتبه المغيرة بن شعبة رضي الله عنه إلى معاوية، وأنه رضي الله عنه، وأنه ينبغي لمن أراد أن يكتب أن يبدأ كتابه بالسلام، كما هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كتب إلى أصحابه أو إلى الأمراء أو إلى الملوك، بدأ بذكر السلام، سلام على من اتبع الهدى إن كان غير مسلم، وإن كان مسلما يبدأه بالسلام، سلام عليك. وهذا مما هو مشروع في هذا الباب. نعم. قال ونهى عن ثلاث، قيل وقال، هنا جاء بها بصيغة المصدر واسم المصدر لا بصيغة الفعل كما جاء في الروايات السابقة، قال وقيل وقال، قال هنا عن قيل وقال. نعم. ونهى عن ثلاث، قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، فجاز التعبير بالفعل وجاز التعبير بالمصدر. نعم. ما قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لباب النهي عن كثرة السؤال من غير حاجة والنهي عن منع وهات، وهو الامتناع من أداء حق لزمه أو طلب ما لم يستحق، أو طلب ما لم يستحق في قوله وهات ما لا يستحقه. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا، فيرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. وفي الرواية الأخرى إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنعا وهات، وكره لكم ثلاثا قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. قال العلماء الرضا والسخط الرضا والسخط والسخط والكراهة من الله تعالى، المراد بها أمره ونهيه وثوابه وعقابه وإرادته. رحمه الله تعالى هذا القول منه، يعني ليس على منهج أهل السنة والجماعة، بل إن الرضا والسخط والبغض والكراهة كلها صفات اتصف الله سبحانه وتعالى بها، ويعبر عنها العلماء بصفته الأفعال، وضبطوا صفات الأفعال بأنها الصفات التي يفعلها الله متى شاء ولا يفعلها متى شاء، فهي ليست من الصفات اللازمة لذاته في كل الأحوال، ولذلك جاز له أن يتصف بها لأنها من صفات الكمال، لأن من لا يسخط ولا يرضى ولا يفرح ولا آه يعني لا يعد متصفا بصفات الكمال. فهذه صفات اتصف الله تعالى بها وهي تليق بجلاله، لا أحد يعرف كنها ولا حقيقتها، شأنها شأن سائر الصفات. فكل صفات الله سبحانه وتعالى صفات الذات وصفات الأفعال والصفات الخبرية وصفات المعاني والصفات المعنوية، كلها صفات يتصف الله سبحانه وتعالى بها، صفات تليق بجلاله من غير تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل. وما يقال في صفات المعاني والصفات المعنوية يقال في صفات الأفعال وفي الصفات الخبرية وغيرها، لأنها كلها من باب واحد. وكما إننا عاجزون عن إدراك ذاته كذلك نحن نعجز عن إدراك صفاته سبحانه وتعالى، وإنما ندرك منها المعنى العام، معنى الرضا ومعنى السخط. ولا ينبغي لنا أن نؤول ذلك بمثل ما جاء التأويل هنا فيه بأنها عبارة أو بأنها ثواب، بأنها ثوابه وعقابه، لا، وإنما هو متصف بها اتصافا يليق بجلاله. نعم. أو إرادته الثواب لبعض العباد والعقاب، هذا كله من باب التأويل. نعم. الذي كرهه السلف وردوه. نعم. لبعضهم. وأما الاعتصام بحبل الله فهو التمسك بعهده، وهذا مطلوب من الناس أن يعتصموا، يعني يتمسكوا بطاعة الله، اعتصموا بحبل الله. وحبل الله هنا المراد به العروة الوثقى، والمراد به الإيمان. فعلينا أن نتمسك بالإيمان وأن نتمسك بكل ما يوصلنا إلى الله جل وعلا. نعم. وأما الاعتصام بحبل الله فهو التمسك بعهده، وهو اتباع كتابه العزيز وحدوده والتأدب بأدبه. والحبل يطلق على العهد وعلى الأمان وعلى الوصلة وعلى السبب، وأصله من استعمال العرب الحبل في مثل هذه الأمور، يعني أن العرب تستخدم كلمة الحبل بمعنى الأمان وبمعنى العهد وبمعنى الشيء الموصل والوسيلة، كل ذلك يسمونه حبلا. نعم. في مثل هذه الأمور لاستمساكهم بالحبل عند شدائد أمورهم، ويوصلون بها المتفرق، فاستعير اسم الحبل لهذه الأمور. وأما قوله صلى الله عليه وسلم ولا تفرقوا، فهو أمر بلزوم جماعة المسلمين وتألف بعضهم ببعض، وهذه إحدى قواعد الإسلام. واعلم أن الثلاثة المرضية إحداها أن يعبدوه، الثانية الثلاثة المرضية أن يعبدوه. نعم. أن لا يشركوا به شيئا. نعم. أن يعتصموا بحبل الله. نعم. الثانية أن لا يشركوا به شيئا، الثالثة أن يعتصموا بحبل الله ولا يتفرقوا. وأما قيل وقال فهو الخوض في أخبار الناس وحكايات ما لا يعني من أحوالهم وتصرفاتهم، واختلفوا في حقيقة هذين اللفظين على قولين، إحداهما أنهما فعلان فقيل مبني لما لم يسمى فاعله، يعني قيل فعل ماضي مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، لكنه مبني على اسم، يعني مبني للمجهول، يقال مبني للمجهول أو مبني لما لم يسمى فاعله. نعم. وقال فعل والفعل والاسم الذي يرفع من بعده يأتي مرفوعا يقال فيه إنه نائب الفاعل. نعم. وقال فعل ماضي. والثاني أنهما اسمان مجروران منونان على أنهما مصادر أو مصدر واسم مصدر. نعم. لأن القيل والقال والقول والقال كله بمعنى. ومنه قوله ومن أصدق من الله قيلا، يعني قولا. نعم. ومنه قولهم كثر القيل والقال. ومنه قوله كثر القيل والقال. نعم. وأما كثرة السؤال فقيل المراد به القطع في المسائل والإكثار من السؤال عما لا يقع ولا تدعو إليه حاجة. وقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة بالنهي عن ذلك، وكان السلف يكرهون ذلك ويرونه من التكلف المنهي عنه. وفي الصحيح كره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها. وعابها. نعم. وعابها. وقيل المراد به سؤال الناس أموالهم وما في أيديهم، يعني سواء كان سؤال لمفترضات أو كان سؤالا لأموال. نعم. وقد تظاهرت الأحاديث بالنهي عن ذلك. وقيل يحتمل أن المراد كثرة السؤال عن أخبار الناس وأحاديث الزمان وما لا يعني الإنسان، وهذا ضعيف لأنه قد عرف هذا من النهي عن قيل وقال. وقيل يحتمل أن المراد كثرة سؤال الإنسان عن حاله وتفاصيل أمره، فيدخل ذلك في سؤاله عما لا يعنيه، ويتضمن ذلك حصول الخروج في حق المسؤول، ويتضمن ذلك حصول الحرج في حق المسؤول، فإنه قد لا يؤثر إخباره بأحواله، فإن أخبره شق عليه، وإن كذبه في الأخبار أو تكلف التعريض لحقته المشقة. نعم، لحقته المشقة. وإن أهمل جوابه ارتكب سوء الأدب. نعم. يعني كل هذه نتائج لكثرة السؤال. وأما إضاعة المال فهو صرفه في غير وجوهه الشرعية وتعريضه للتلف. نعم. لتلف المال يعني. نعم. قال وسبب النهي عن إفساد وسبب النهي عن إفساد المال وسبب النهي أنه إفساد للمال يعني. نعم. والله لا يحب المفسدين، ولأنه إذا أضاع ماله تعرض لما في أيدي الناس. وأما عقوق الأمهات فحرام، وهو من الكبائر بإجماع العلماء. وقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة على عده من الكبائر، وكذلك عقوق الآباء من الكبائر. وإنما اقتصر هنا على الأمهات لأن حرمتهن آكد من حرمة الآباء. نعم. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم حين قال له السائل من أبر، قال أمك ثم أمك ثلاثا، ثم قال في الرابعة ثم أباك. مما يدل على أن يعني حق الأم أولى من حق الأب. نعم. ولأن أكثر العقوق يقع للأمهات ويطمع الأولاد فيهن، وقد سبق بيان حقيقة العقوق وما يتعلق به من كتاب الإيمان. وأما وأد البنات بالهمز وأد، فهو دفنهن في حياتهن فيمتن تحت التراب، وهو من الكبائر الموبقات، لأنه قتل نفس بغير حق، ويتضمن أيضا قطيعة الرحم. وإنما اقتصر على البنات لأنه المعتاد الذي كانت الجاهلية تفعله. وأما قوله ومنعا وهات، وفي الرواية الأخرى ولا وهات، فهو ولا وهات، ولا وهات، ولا كسر التاء، نعم، فهو بكسر التاء من هات، يعني هات اسم فاعل، اسم فعل أمر، هاتي اسم فعل أمر. نعم. ومعنى الحديث أنه نهى أن يمنع الرجل ما توجه عليه من الحقوق أو يطلب ما لا يستحقه. وفي قوله صلى الله عليه وسلم حرم ثلاثا وكره ثلاثا، دليل على أن الكراهة في هذه الثلاثة الأخيرة للتنزيه لا للتحريم. يعني أنه قال كره لأنه قال حرم وقال كره، فالتحريم ما كان فيه يعني الحكم قطعا، وأما الكراهة فالمراد به النهي للتنزيه، يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله. وأما التحريم فيثاب فيعاقب فاعله، نعم، ويثاب تاركه. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.